يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. هذا هو الجزء الثاني في الرد على الملاحدة وهو رد مفصل أكثر من الأول. فالله عز وجل استثنى من المعذبين يوم القيامة فقال إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول شيخ الإسلام يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني إلا من أتى الله بقلب خالي من الشبهات والشهوات. فالقلب السليم هو القلب الخالي من الشبهات والخالي من الشهوات. ثانيا ابن القيم رحمه الله قال ولقد عرضت على شيخ الإسلام شيخنا ابن تيمية رحمه الله عدة أسئلة، ذكر هذا في شفاء العليم في القدر في حكمة التعليم، قال فعرضت عليه أسئلة وهذه الأسئلة كانت في القدر، فبعد أن أجاب عليها فقال فقد نصحني بنصيحتي ما أعلم أني استفدت بنصيحة مثلها. قال لي اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعل قلبك كالإسفنجة. اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعل قلبك كالإسفنجة. لماذا؟ الزجاجة لو أنك أغلقتها وألقيت بها في اليم في البحر لن يدخلها شيء، واضح؟ أما الإسفنجة فإذا ألقيتها في أي شيء فتمتص كل شيء. لذا القلب السليم الخالي من الشبهات والخالي من الشهوات هو قلب كالزجاج. يقول ابن القيم رحمه الله فيرى الشبهة بلا معانيها بمرأة الزجاجة ولا تدخل الشبهة في داخله فيراها ثم يجيب عنها ولا تتخلل بداخله. وأما الإسفنجة فإذا مرت بأي شيء فإنما تمتصه بكل سهولة. لذا القلب في هذا الزمان خاصة إنما ينبغي أن يكون بل يجب أن يكون كالزجاجة، يعني بحيث أنه يتعلم المعتقد الصحيح، بحيث أنه إذا سمع أي شيء فإنما يسمع ويحلله بغير أن يدخل شيء فيه. من ضمن هذا الذي نعيش فيه في هذه الأزمنة ظاهرة الإلحاد. الإلحاد هناك علوم ما ينبغي أن تظهر ولا يتكلم فيها، واضح؟ وهذا سيأتي في فضل علم السلف لابن رجب. هناك علوم لا يتكلم فيها لأن الكلام فيها معلوم، معلوم علم اضطراري، يعني العلوم الضرورية والبراهين الضرورية هي التي لا تحتاج إلى قيام أدلة. هذا تعريف البرهان الضروري. فما معنى البرهان الضروري؟ هو العلم الذي الشيء الذي لا يحتاج إلى إقامة أدلة. فأنا لا أحتاج إلى إقامة دليل حتى أبرر لك أنني أمامك. فهذا يسمى فأنا أمامك اسمي برهان ضروري. واضح؟ إذا رأيت الشمس طالعة لست محتاج أن أقيم أدلة على أن الشمس طالعة أو أن السماء فوقنا أو أن الأرض تحتنا. لماذا؟ لأن هذه من البراهين الضرورية التي لا يحتاج فيها إلى إقامة أدلة. واضح؟ كمثل وجود الله عز وجل، فوجود الله عز وجل لا يحتاج إلى إقامة أدلة لأنه في الفطر، في الفطر علم برهان ضروري في الفطر لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى إقامة، إلى إقامة أدلة واضحة. فغير صحيح أن نعقد المجالس حتى نبين ونبرهن أن الله عز وجل هو الخالق وهو المحدث لهذا الكون، الذي أحدث هذا الكون وخلقه ووجده من عدم. فنعقد المجالس في هذا في غير ضرورة وفي غير حاجة هذا غير صحيح. فالأصل أننا ننشغل بالحاجة، بالموجود الذي نحتاجه، واضح. أما الأمر الموجود المعلوم المخطوط عند الناس فهذا فيه ضياع وقت حتى نبين فيه ونبرهن عليه. لكن إذا انتكست الفطر وضعت ونحتاج إلى بيان برهان هذا البرهان الضروري، إذن ينبغي ووجب أن يبين هذا. لذلك بعض الناس بعض الدعاة يقول إذا قيل له مثلا تكلم في الإلحاد وهذه الأمور، يقول كيف نتكلم في الإلحاد؟ الأمور هذا أمر واضح في الفطر، صحيح هذا أمر واضح في الفطر، لكن هناك فطر، هناك فطر انتكست صارت منكوسة، بل هناك منظرين للإلحاد، يعني هناك منظر للإلحاد يقيم لك الكلام على أنه ليس هناك موجب للكون. وأذكر كلمة للشيخ صالح حفظه الله تعالى، قال وهو يتكلم في هذه المسألة، قال: وأصل الأمور هو وجود الخالق، لأنك لو نفيت أنه ليس هناك خالق، إذا ليس هناك شريعة، إذا ليس هناك رسل، إذا ليس هناك كتب، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا هو الأصل. فإذا وجد مثل هذا إذن لا يجوز تأخير البيان عن وقت، عن وقت الحاجة، واضح. فينبغي أن تتعلم هذا. ذلك هذا يسمى من علوم فروض الأعيان، كما ذكرنا في طبع علم السلف على المخالف، هذه الفروض الأعيان التي ينبغي أن يتعلمها. لذلك ذكر البغوي في شرح السنة في كتاب العلم أن هناك من العلوم هي فروض أعيان. بعد أن ذكر فروض الأعيان معلومة، قال: أيضا والنحل والملل المحاطة التي تحيط بالمسلمين، هذه ينبغي أيضا تعلمها، هذه ينبغي تعلمها. لماذا؟ حتى لا تحذر المسلمين منها، تبين للمسلمين عوارها وتكشف شبهاتها. وهذا من يفعله غيركم أنتم، يعني انظر حولك من يفعله غير أنت وأنت وأنت، من يفعله غيركم؟ هيفعله العوام؟ لا، لا يفعل، لن يفعل. فانتظر الإعلام، لن يفعله. بل الإعلام منهم من يريد أن يعمل سبق صحفي ويخرجه للناس، فتنتظر من الذي يبين للمسلمين مثل هذا. واضح في هذا الزمان النكد الذي نعيش فيه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إمام لكل زمان، قد بين هذه المسألة، المسألة في الرد على الملاحدة. فالملاحدة كما ذكرت لك قبل ذلك على أقسام. هناك ملاحدة لا وجوديون يسمى بالملحد لا وجودي، وهناك ملحد شكوكي، وهناك ملحد ربوبي أو يسمى باللا دين. هذه أقسام الإيه؟ أقسام الملاحدة. الملحد الشكوكي هذا هو الذي يصمت فيقول: لا أدري أهناك خالق أم لا، واضح. الملحد الربوبي أو اللا دين هو الذي يؤمن بخالق، لا يستطيع أن يدفع هذا البرهان، ولكنه يريد أن ينحل من الأحكام، يريد أن ينحل من الأحكام، لا يريد أن يقيده أحد بأحكام يجوز أو لا يجوز. فماذا يفعل؟ هل يقول بأن الكون ليس له خالق؟ هذا غير صحيح، هذا أمر ضروري. كيف تنكر شيء هو أنت دليل؟ يعني كيف تنكر شيء أنت أصلا أنت الدليل به، أنت دليل على وجود الخالق، مفهوم هذا؟ على ما سيأتي إن شاء الله. فلا يستطيع أن يدفع هذه المسألة ويضع نفسه في هذه الخجل، فأراد أن ينحل. فماذا قال؟ قال أنه ليس هناك إيه؟ ليس هناك دين، والله عز وجل خلق الكون وترك العناية به، خلق الكون وترك العناية به. خلق الكون وترك العناية به واضح. يعني تجد بعض الناس يؤمن بالخالق لكن لا يؤمن به، بأن الله خلق الكون ولكن ترك العناية بهذا الكون. الكلام ده أول من كان يؤسسه الفلاسفة الطبائعيون مثل الفارابي أرسطو، وأرسطو والفارابي شيوخ ابن سينا، شيوخ ابن سينا، وكلهم ملاحدة كفار مشركون بإجماع أهل العلم. شيخ الإسلام تيمية كان شيخ القيم يسميه بشيخ الملاحدة على ابن سينا. لماذا؟ لأنهم يقولون بقدم العالم الذي يسمى الآن بقدم المادة، المادة أزلية. سنعرف معنى كلمة المادة الأزلية. وابن سينا وهم أيضا منهم من يقول بأن الله خلق الكون ولكن ترك العناية به، ترك العناية به. إذن المادة أزلية قديمة، مفهوم؟ هذا الكون قديم أزلي، أزلي يعني لا بداية له. حينما ذكرنا قبل ذلك صفات الله عز وجل أزلية، ما معنى أزلية؟ يعني لا أول لها، لا بداية لها، هذا معنى كلمة أزلية، واضح؟ فهم يقولون بأن الكون أزلي، الكون أزلي قديم، هذا العالم قديم. ورد عليه ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض العقل والنقل بما سيأتي إن شاء الله. إذن هؤلاء هذه النبرة أتت من أين؟ أتت من عند هؤلاء الفلاسفة الذين هم يدرس كتبهم إلى الشباب الآن. في بعض الشباب جاهز في يوم وليلة يتمول حدلاتي في يوم وليلة، واضح. لماذا؟ لأنه شرب أفكار أرسطو والفارابي وتلميذهم ابن سينا، شرب هذه الأمور. لذلك تجد النعرة الموجودة الآن، طب اقنعني، طب ازاي، طب بالعقل كده، يدخلها فين؟ في أمور الشرعيات، أمور الغيبيات. هذه الثمرة التي نتجت ليست بنتيجة من فراغ، إنما نتيجة من إيه؟ من أن الطلاب تعلموا هذا. وأنا لا أدري يعني ما الفائدة من تعليم مثل هذا للمسلمين، لكن دعنا من هذا، له أمور أخرى. إذن أولا تكلمنا وقلنا بأن الملاحدة منهم لا وجودي شكوكي ربوبي أو لا أولادي. طيب ابن تيمية رحمه الله أقام عليهم الحجة كما أنهم يحتجون بالعقل، أقام عليهم الحجة عقلية أيضا. لماذا الحجة عقلية أيضا؟ من السفر إنك إذا نظرت إلى مخالف لك في الاعتقاد أن تحتج عليه بما تعتقده أنت، هذا سفل، واضح. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، لذلك لا تحتج على مخالف بما تعتقد لأنه كافر به أصلا، هذا فيه ضياع للأوقات. إنما تحتج عليه بما يعتقده هو، واضح. فابن تيمية أقام عليهم الحجة من كلامه. لماذا؟ أولا بالأحكام العقلية، الأحكام العقلية سنعرف ما هي الأحكام العقلية. ثانيا بتصميم النظم، تصميم النظم يسميه بعض علماء المحدثين تصميم النظم، ابن تيمية يسميه بالعلة الفاعلة والعلة الغائية، سنعرف ما هي العلة الفاعلة والعلة الغائية، واضح؟ طيب حتى لا يشتت الكلام أقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أولا ثم بعد ذلك ننطلق منه ونبين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن تيمية ذكر هذا الكلام في عدة مواقع، أكثر منه في الرد على المناطق، أكثر منه في درء التعارض العقل والنقل، كذلك في المجلد الأول والثاني من مجموع الفتاوى، كذلك في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى. وابن تيمية رحمه الله كذلك في رسالة شرح ابن تيمية لقول الحي القيوم، لإسمي الحي القيوم، هذه رسالة ابن تيمية في مجموع الرسائل والمسائل بجمع الشيخ بقرة جزيء رحمه الله، هذه لا تجدها في مجموع الفتاوى، إنما هي في جامع الرسائل والرسائل في المجموعة الأولى لابن تيمية، هي أول رسالة في شرح الحي القيم. أيضا ذكر هذه المسألة وهو يشرح معنى اسم القيم. بس كنت تسمع كلام، تقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله، كلام في غاية الطراء، مفهوم سأخصه لك إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على الملاحدة، وهذا أنا اخترته من مجمل كلامه جزءا يسيرا جدا ثم نفصل إن شاء الله. يقول شيخ الإسلام: ونحن نذكر ما في نفس الأمر سواء جحدته أنت أو اعترفت به. واضح؟ ذكرته أو أعرضت عنه. فإعراض الإنسان، يعني تيمية يقول أنا سأذكر كلامك سواء أنت أعرضت عنه أو لم تعرض. قال: فإن إعراض الإنسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفع وجودها. ليس معنى أنك تعرض، ليس معنى ذلك أنها غير موجودة، ولا يدفع ثبوت أحد النقيضين، بل بالضرورة الشمس إما موجودة وإما معدومة. فإعراض قلبك ولسانك عن ذكر الله كيف يدفع وجوده ويوجب رفع النقيضين؟ فلا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما. أما رفع النقيضين أو ثبوت النقيضين هذا غير موجود، يعني شيء معدوم موجود في نفس الوقت هذا غير موجود. واضح؟ إثبات النقيضين أو رفع النقيضين هذا أيضا غير موجود. قال شيخ الإسلام: وكذلك من قال أنا لا أقول موجود بل أقول ليس بمعدوم، فإنه يقال سلب أحد النقيضين إثبات للآخر، سلب أحد النقيضين إثبات للآخر. فإذا قلت بأنه موجود إذن أنك تقول بأنه غير معدوم، إذا قلت أنه معدوم غير موجود واضح، إذن أنت تثبت الإيه؟ النقيض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا القسم الثالث يوجب رفع النقيضين وهو مما يعلم فساده بالضرورة. ثم قال: وهذه الحوادث المشهودة، حوادث كل شيء جديد، حادث ما كان ثم كان ثم يلحقه فناء، هذا يسمى إيه؟ بالحادث، على ما سنعرف من الأحكام العقلية، هذا يسمى بالحادث. الحادث هو الشيء الذي لم يكن ثم كان وجد ثم سيأتي عليه وقت لا يوجد، هذا يسمى إذا وجد يسمى إيه؟ يسمى حادث. فهم هذا الكلام؟ يعني هذا الكوب اسمه إيه؟ اسمه حادث لأنه كان في وقت من الأوقات لم يكن. أنا أشاهده الآن، أنا أراه، صحيح؟ من عدة سنوات ما كنت أراه، ما كان موجودا، ثم بعد ذلك شاهدته وجد، فلما كان غير موجود علمت أنه إذا لحقه، إذا كان مسبوقا بعدم فلا بد أن يلحقه فناء. مفهوم هذا؟ أنت من عدة سنوات ما كنت موجود، كنت مسبوق بعدم. واضح؟ هل أتى على الإنسان حينما الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم وجدت؟ أنت حينما وجدت اسمك حادث، اسمك حادث، وأنا أشاهدك لما ما كنت موجود، ثم شاهدتك حينما وجدت، فلما سبقت بعدم علمت أنك سيأتي عليك وقت لن توجد. مفهوم هذا؟ على ما سيأتي في معنى الممكن. قال: وهذه الحوادث المشهودة التي نراها يعني يمتنع أن تكون واجبة، سأقرأ لك الكلام ثم أفسر لك، يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها، يعني هذه الحوادث يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها. ما معنى واجبة الوجود؟ يعني واجب الوجود هو الذي لم يسبق بعدم ولم يلحقه فناء. واضح؟ ده تعريفه، لم يسبق بعدم يعني لا أول له، يعني أزلي، يعني قديم. فماذا؟ لم يسبق بعدم، لا أول له، لا بداية له، ولم يلحقه فناء، يبقى هذا يسمى ايه؟ واجب الوجود. واجب الوجود. طيب الحادث لا يكون واجب الوجود ابدا، لان الشيء اذا احدث لابد ان يكون له حادث، وهذا الحادث الذي سيحدثه لابد ان يكون واجب الوجود، يعني لابد ان لا يكون مسبوق بعدم ولا يلحقه فناء. مفهوم هذا؟ لابد ان لا يكون مسبوق بعدم ولم يلحقه فناء. يعني مثلا انت وجدت في هذا الكون فاسمك حادث، فانت اسمك ممكن حادث، ما كنت موجود ثم وجدت. مفهوم هذا؟ طيب خلقك هذا ما كنت موجود، إذن لابد من موجد، لابد من موجد. طيب الموجد هذا لابد وأن يكون حياته أزلية أبدية لا أول له. ليه؟ لأنه لو كان مسبوق بعدم يبقى برضه هنمشي برضه في السلسلة، يبقى لابد أن يكون قبله، ها؟ يبقى لابد أن يكون هو محدث وهناك من أوجد. مفهوم هذا الكلام؟ إذن كل حادث، كل ممكن وجد، لابد أن يكون له موجد، وهذا الموجد واضح لابد أن يكون واجب الوجود، لم يسبق بعدم. ليه؟ لأنه لو كان مسبوق بعدم يبقى برضه صار ممكنا، صار حادثا، إذن لابد أن يكون هناك من أوجد، لابد أن يكون هناك من أحدث. واضح؟ لابد أن نصل إلى أول وجوده من ذاته، حياته أزلية أبدية لا أول لها. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ هذا معنى قول ابن تيمية إيه؟ هذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاته. يعني هذا الكون الموجود، هذه المادة الموجودة، واضح؟ يمتنع أن تكون هي واجبة الوجود. يمتنع. ليه؟ ابن تيمية يقول إيه؟ فإنما وجد وجوده بنفسه امتنع عدم، امتنع عدمه ووجد قدمه. وجب الوجود امتنع ايه؟ عدم، ووجب قدمه، يعني لابد ان يكون الا يكون له اول، الا تكون له بدايه، لان هذا الكون، هذا النبات الموجود، هذا السحاب الموجود، هذا المطر حادث، صحيح؟ نراه حادث باعلن، وراه ينزل ثم ينتهي بعد ذلك، قبل أن يكون كان عدما، فلا بد له من موجد، وهذا الذي أوجده لا بد وأن يكون واجب الوجود، يعني لم يسبق بعدم، ما فيش يوم من الأيام ما كانش موجود، لا، لابد أن تكون حياته أزلية. واضح الكلام؟ لابد أن تكون حياته إيه؟ أزلية. افهم هذه الجزئية جيدا، أنا أطرقها على ذهني كثيرا لأن كل ما سيأتي سيبنى عليه. مفهوم هذا الكلام؟ قال وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فدل وجودها بعد اشتمال الوجود على موجود محدث، على موجود محدث ممكن. يبقى ما كانت موجودة ثم وجدت دل على أنها حادثة ممكنة، ما كانت ثم وجدت. فإن كليهما قد تحقق فيها فعلم بالضرورة اشتمال الوجود على موجود محدث ممكن. فنقول حينئذ الموجود والمحدث الممكن لابد له من موجد قديم واجب بنفسه لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. واضح؟ قال وهذا من أظهر المعارف الضرورية. ده إيه؟ المعرفة الضرورية التي هي العلم الضروري، هذه من أظهر المعارف الضرورية. فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد في ذاته عضوا، لا يستطيع أن يوجد في ذاته عضو، وهذا هو قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هم الخالقون؟ لا. طب زيد في نفسك عضو، بنفسك أنت، بذاتك أنت توجده من عدم، هذا غير موجود، هذا ممتنع. فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد في ذاته عضوا ولا قدرا فلا يقصر الطويل ولا يطول القصير ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغر. وكذلك أبواه لا يقدران على شيء من ذلك. ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث، وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة. حتى الصبيان، فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل، يعني واقف كده على غفلة، لو جاء إنسان وضربه، لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من ضربني. الصبي يقول إيه؟ من ضربني؟ لأنه قبل وقت قليل ما كان مضروب، صحيح؟ ثم حدث ضرب، فلما حدث هذا الضرب علم الصبي أن هناك إيه؟ من فعل هذا. يقول من ضربني؟ فلو قيل له لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث، صحيح؟ العقل إيه؟ لا يقبل هذا. لذلك كان واحد ملحد يديله بالشومة كده على طول وهو واقف كده على طول، مش عارف يديله بالشومة، الشيخ قال لا، يعني مثال يعني، فهيتفق مين اللي ضرب يا جماعة؟ مين اللي ضرب إيه؟ تجنيت؟ هو في حد ضربك؟ أنا ضربت من شوية. لا مفيش حد ضرب. ازاي يا اخوانا؟ لا في حد ضرب. طب ايش عرفك ان حد ضرب؟ انا اتوجعت، حسيت بوجع. واضح الكلام؟ يبقى هو ايه؟ ما راى، لكن علم من ايه؟ من التاثير. علم من ايه؟ من التاثير. واضح الكلام؟ فابن تيميه يقول ايه؟ بل يعلم انه لابد للحادث، بل يعلم انه لابد للحادث المحدث. فإذا قيل فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه الصبي، فكان في فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع الذي مبناه على العدل. ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خد بالك كل اللي فات هو تفسير أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون، لكن لماذا لم نحتج به عليهم؟ لأنهم سينكرونها أصلا. مفهوم هذا؟ ثم يقول شيخ الإسلام والوجود إما قديم وإما محدث، والمحدث لابد له من قديم. الوجود الذي نحن فيه إما قديم وإما محدث، والمحدث لابد له من قديم. قديم يعني واجب الوجود، لا بداية له، لا أول له، صحيح؟ ثم قال والمحدث لابد له من قديم، والموجود إما واجب وإما ممكن. واجب يعني أحسنت، إما واجب والممكن لابد له من واجب. الممكن أي الذي لم يكن موجودا ثم وجد، واضح؟ لابد له من إيه؟ لابد له من واجب. وعلى كل تقدير فقد لزم أن الوجود فيه موجود القديم واجب بنفسه، وموجود ممكن محدث كائن بعد أن لم يكن، وهذان قد اشتركا في مسمى الوجود. يعني الله موجود والعبد موجود، وإن كنا لم نسمي الله موجود، ولكن هذا في باب الإيه؟ باب المناظرة، واضح؟ فاشترك في اسم الإيه؟ فاشترك في الوجود. لكن وجود الواجب بنفسه لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، أما وجودك أنت سبق بعدم ويلحقه فناء. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا الذي مضى يسمى بالأحكام العقلية، يسمى بالأحكام العقلية. ما هي الأحكام العقلية؟ ثلاثة: واجب الوجود، ها؟ الواجب، الممكن، الممتنع. خلاص؟ اعرف هذا واحفظه جيدا لأننا سنأتي إليه. خلاص؟ ما هو الواجب الوجود؟ الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، لا أول لا، ولا آخرة لا. واضح الكلام؟ طيب الممكن الذي هو الحادث الذي صدق بعدم ويلحقه فناء، هذا الأمر بعيننا. أين جدك؟ غير موجود، صحيح ولا لا؟ طيب كان موجودا أم لا؟ كان موجودا، صحيح؟ طيب كويس، كان موجود. فلما كان موجودا كان هناك له أب، هذا الجد كان له أب، صحيح؟ طيب إذا لما كان له أب، إذا الجد هذا الذي أتى بعد ذلك صار حادثا بعد أن لم يكن، مفهوم؟ ثم بعد ذلك لحقه إيه؟ فناء. هذا نراه بأعيني، هذا نراه بإيه؟ بأعيني. هذا في جميع إيه؟ في جميع حوادث المحدثات، مفهوم؟ طيب يبقى دي تسمى الأحكام الإيه؟ العقلية. هذه المسألة الأولى احفظها في ذهنك. تعال معي للمسألة الثانية، ألا وهي مسألة العلة الفاعلة والعلة الغائية، بما تسمى الآن بتصميم النظم. ابن تيمية يسميها العلة الفاعلة والعلة الغائية. طيب تصميم النظم هذا، احنا الآن نتكلم مع الملاحدة في إثبات وجود الخالق، مفهوم هذا؟ في إثبات وجود الخالق، واضح؟ طيب فإذا إثبات وجود الخالق، ما الدليل على أن هناك خالق؟ الدليل أنت. الجواب الدليل أنت. كيف أنا؟ الجواب أنت منذ سنين عددة ما كنت موجود، صحيح؟ كنت عدما، واضح كلام ولا لا؟ طيب فلما كنت عدما وبعد ذلك نرى أناس يسبق به، يسبق بعدم ثم بعد ذلك الحقهم فناء. طيب والدك كان كذلك، جدك كان كذلك، جد جدك كان كذلك، وهكذا، مفهوم هذا؟ طيب لغاية ما نصل إلى إيه؟ إلى أول، صحيح؟ أول هذا محدث ممكن، مفهوم هذا الكلام؟ أول هذا إيه؟ محدث. طيب المحدث علمنا أنه قد سبقه عدم، لابد للمحدث هذا من من حادث، هذا الحدث لابد له من حادث، واضح الكلام؟ طيب هذا الذي، هذا الحادث، هذا الموجد الذي أوجد جنس البشر هذا، أنا أتكلم فقط عن جزئية البشر وأنت على ذلك فقس، هذا جنس البشر هذا ممكن صار كان عدما ثم وجد ثم يلحقه فناء. طيب لابد لهذا الحادث من موجد، مفهوم؟ طيب هذا الموجد لا يمكن أن يكون ممكنا، مش ممكن أن يكون إيه؟ ممكنا يعني إيه ممكنا؟ مش ممكن أن يكون مسبوق بعدم، لأنه لو كان مسبوق بعدم يبقى كان غير موجود، إذا لابد له أيضا قبله أن يكون هناك إيه؟ موت. إذن سنصل إلى أول، سنصل إلى إيه؟ أول واجب الوجود من ذاته، لا أول له ولا آخر له، مفهوم هذا الكلام؟ طيب دي تسمى بالأحكام العقلية. تعال معي لتصميم النظم. تصميم النظم لابد له من ركنين وشرطين. الركنين العلة الفاعلة والعلة الغائية. الركنين التناسق والترابط. ما معنى هذا الكلام؟ خليك معي. أي شيء في ذهنك تراه لابد له من علة فاعلة وعلة غائية. أي شيء، وليكن الذي أمامك، هذه المنضدة، المكتبة دي، خلاص؟ المكتبة دي أنت لو عجبتك مثلا فتروح تسأل مثلا إدارة المسجد، تقول لهم أنا عايز أعمل مكتبة زي المكتبة اللي هي بلاش، أنتوا عملتوها فين؟ مين اللي عملها؟ ما الذي جعلك تسأل من الذي عملها؟ لأنه لابد من فاعل اسمها العلة الفاعلة. لأنه لابد من إيه؟ من فاعل. ركز في الفطر أنه لابد من إيه؟ من الفعل، من فاعل، يتسمى بالعلة الإيه؟ الفاعلة. خلاص كده. طيب انت رايت سياره فتسال واحد انت السياره دي اشتريتها منين؟ واضح؟ بيت، مين المهندس اللي عمل لك البيت ده؟ اي شيء، كاميرا، حاسوب، هاتف، اي شيء، ستسال نفسك، ستسال هذا الرجل الذي معه هذا الشيء ده كله ايه؟ مين اللي عمله؟ هذا يعني صنع ايه ده؟ ممكن يقول لك ده تايواني، ياباني، صيني، مش هنختلف، المهم انه هيوصل لايه؟ لعله فاعله، صحيح ولا لا؟ لازم، مفهوم؟ طيب العله الفاعله دي لابد لها من عله غائيه. يعني مثلا شفت واحد نجار بيعمل مكتبه زي دي وبعد ما عملها، طب انت عملت المكتبه دي؟ يقول لك والله ما عارف، مش عارف اصلا عملتها ليه. شفت حد قبل كده؟ ها؟ لا والله ما عارف انا عملتها ليه. طب نفكر كده نشوف يمكن تشتغل في ايه. بعد ما صنع السياره خلاص وجدت العله الفاعله، مفهوم هذا؟ طب السياره دي لايه؟ لايه عله غائيه؟ بيتعمل بيها ايه؟ يقول لك والله ما عارف يا اخي، مش عارف بيعملوا فيها ايه العربيه. طب خلينا كده نقعد نفكر كده نشوف بيتعمل بيها ايه. في حد يعمل كده؟ لا، لانه قبل ان يفعلها فعلها لغايه، صحيح ولا لا؟ فعلها ليه؟ لغايه. الكرسي اللي عمله ليه احمد؟ ها؟ الكرسي ده لابد له من ايه؟ الا فاعله. فبتروح تسال بقى جايبين الكراسي منين؟ مين اللي عملها لكم؟ اللي عملها لنا الشيخ الفلاني. واضح؟ طب لما عملها انت عامل الكرسي ده ليه؟ والله مش عارف. خليني طب سيبني كده كام يوم عبال ما اعرف الكرسي ده يشتغل في ايه؟ طب انت عملت الكمبيوتر ده ليه؟ والله ما عارف. سيبنا كده شهر ولا اتنين نعرف ده بيتعمل في ايه؟ واضح؟ ده لايه؟ طب بيشتغل لايه؟ في حد عاقل كده؟ ها؟ فلكل فعل فاعل ولكل فعلة غاية، صحيح ولا لا؟ لكل فعلة ايه؟ غاية، خد بالك. طيب إذا كانت لها غاية ولها فاعل ده اسمه تصميم الايه؟ ها؟ بمصطلحاتهم تصميم النظم، علة فاعلة علة غائية، خد بالك. العلة الفاعلة رد على اللاوجوديين، واضح؟ رد على اللاوجوديين الذين لا يؤمنون بخالق، لأنه استقر لكل فعل فاعل. العلة الغائية رد على الربوبيون، على الربوبيين الذي يؤمن بخالق لا يؤمن ولا يؤمن بملة، بنقول له لا، ده انت كده نسبت لنفسك الحكمة ونسبت إلى الخالق الذي تعتقد وتعترف به السفه والعبث. ليه؟ لأن انت نفسك مثلا، انت لو انت مخترع شيء، الربوبي ده لا وجود لا, لا, لا دين، انت لو مخترع شيء بنيجي نقول لك لو انت اخترعت ده اخترعت ليه؟ بتقول لا والله ما عارف هو اخترع ليه اصلا، سيبوني كده كام يوم لما اعرف. فانت فعلته لغاية، واضح؟ فأنت تعتقد أن للكون خالق، إذا الكون ده خلق لغاية بما تعتقده أنت، صحيح ولا لا؟ يبقى الكون ده خلق ليه؟ لغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يسمى باللام ها العلة الغائية، مش العلة المعلولة، العلة الغائية. ما الحكمة من الخلق؟ العبادة، مفهوم؟ إذا العلة الفاعلة يرد بها على اللاوجوديين، العلة الغائية يرد بها على الربوبيين، واضح الكلام؟ طيب الربوبي يرد عليه بهذا، أنت تعتقد أن الكون له خالق، صحيح ولا لا؟ ها أعتقد، لكن خلق الكون ولكن ترك العناية بإيه؟ ترك العناية بالبشر، ترك العناية بها. طيب ترك العناية حكمة أم سفة؟ ترك العناية سفة، صحيح؟ طيب وأنت بتعتقد أن لكل شيء علة فاعلة وعلة غائية. شفت واحد في الدنيا بيعمل سيارة وبعد كده بنيجي نسأله العربية اللي بتعمل إيه؟ يقول لك والله ما عارف. لا، لازم فعلها لغاية حتى تقرب المسافات للناس، حتى تريح الناس من مشاوير، حتى يركبها الناس، غايات. صحيح ولا لا؟ أنت بتعمل حتى الآلة الحاسبة من ربع جنيه دي بيعمل آلة حاسبة ليه؟ ها؟ حتى تكون سهلة ميسورة للحساب. يبقى في غاية. اللي بتعمل التليفون ده ليه؟ واضح حتى يكون هناك غاية. ما هي الغاية؟ تيسير في المواصلة بين الناس. أنت صنعت بيت، يبقى في علة فاعلة لهذا البيت. طب البيت ده ليه؟ حتى نسكن فيه ونقيم فيه، ويحمينا من البرد، ويحمينا من كذا، ومن حر الشمس، ومن برود الشتاء. أي شيء في ذهنك ستجد إيه؟ له علة فاعلة وعلة. القميص الذي ترتديه أنت له علة فاعلة. مين اللي عمل القميص ده؟ والله الترس فلان. طب أنت عملت القميص ده أستاذ فلان الترس ده ليه؟ يقول لك والله ما عارف، أدي اتعمل وخلاص كده. لا، له غاية. هناك لبس للشتاء، هناك لبس للصيف، واضح كلام؟ إذن لها إيه؟ غاية. طيب خلق الكون هذا كله أما يكون لغاية؟ أنت تشهد أن الكون فيه جمال، صحيح ولا لا؟ إذن لابد منه إيه؟ لابد له من غاية، واضح كلام؟ لابد له من إيه؟ لابد له من غاية. إذن العلة الفاعلة يرد بها على اللاوجودية، واضح؟ العلة الغائية يرد بها على على الربوبية، واضح كلام؟ كويس جدا. أي شيء التصميم النظم هذا لابد أن يكون مترابط متناسق. يبقى خلاص عرفنا العلة الفاعلة، عرفنا أن السيارة دي لها فاعل، خلاص كويس. عرفنا أن الفاعل ده فعلها لغاية، صحيح كده؟ أنا بقى عايز أعرف الفاعل ده جاهل ولا عالم. من الترابط والتناسق، خلاص؟ نعم، بناخد أهو، بناخدهم واحدة واحدة، واضح؟ عايزين نعرف بقى الفاعل، فاعل السيارة دي راجل جاهل ولا راجل عالم، صح؟ طب أنا أعرف منين؟ أعرف من تصميم النظم، من الترابط والتناسق. فلما أجي أشوف مثلا السيارة دي مثلا الموتور ده لازم يرتبط به الآلة الفلانية، والآلة الفلانية لابد أن ترتبط بآلة فلانية، والآلة الفلانية لابد أن ترتبط بآلة فلانية، والآلة الفلانية لابد أن تكون مرتبطة بآلة فلانية، بحيث أنه لو حدث خلل في آلة يحدث خلل في هذه الآلات. ليه؟ لأن هناك ترابط، صحيح؟ وهناك تناسق، هذا قبل هذا وهذا بعد هذا، ولا يصح أن يكون هذا قبل ذلك. مش هنركب الأبواب مثلا قبل ما نعمل الحديد مثلا ونعمل، لا، لابد هناك إيه؟ مش مثلا هنبيض السيارة دوك ولا مش عارف إيه، واضح؟ قبل ما يدقها والكلام ده كله هناك فيه تناسق، هذا قبل ذلك، ذلك بعد هذا، ولا يصح أن يكون هذا قبل هذا، ولا يصح أن يكون هذا بعد هذا. هذا اسمه إيه؟ تناسق. من الترابط والتناسق تشهد لفاعلها بالعلم، صحيح ولا لا؟ واضح كده؟ كويس. أنت انظر لنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول مثل المسلمين، مثل المسلمين في تواضع وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، صح كده؟ طيب انت ضرسك ده بيوجعك، بتلاقي ودنك وجعتك، تلاقي العقل وجعك، عمل لك صداع، مش عارف تنام، مش عارف وشك هنا مش عارف حصل له ايه. طب ضرسك لما تنام يقول لك لا ما ينفعش، واضح؟ انظر الى نفسك انت وفي انفسهم افلا أفلا يبصر؟ انظر إلى هذا الكون الذي أنت بنفسك تحكم عليه بالجمال، صحيح؟ يحكم عليه نفسك إيه؟ بالجمال. طيب يقول لك لو أن مثلا الهواء الأكسجين الذي نتنفسه لو كان أثقل بعض ملي لترات لاختنق الناس وماتوا في الحال، لو كان أثقل، ولو كان أخف بعض ملي مترات واضح لما صح الأكسجين على وجه الأرض. إذن هناك إيه؟ تناسق، أن الأكسجين يكون إيه؟ ترابطه هكذا، قدره هكذا، صحيح ولا لا؟ طيب انتبه، الأرض مثلا بعدها عن الشمس كذا وكذا، لو أن الأرض اقتربت من الشمس بضع كيلومترات لاحترقت، لو ابتعدت بضع كيلومترات لتجمدت. إذن هناك إيه؟ تناسق، صحيح ولا لا؟ هذا إيه؟ هناك تناسق. طيب وهم في فلك يسبحون، لا يختلط كوكب بكوكب، مفهوم؟ لا يختلط كوكب بكوكب. طيب إذن هناك إيه؟ تناسق. هذا التناسق وهذا الترابط يدل على إيه؟ يدل على إنه حكيم، يدل على إنه عليم، صحيح كده؟ كويس. قوة الأرض كم تبلغ كيلومترات؟ مليارات الكيلومترات. الشمس على قوتها التي أنت لا تستحملها وهي بعيدة عنك مليون كيلومتر، مليون كيلومتر بعيدة عنك، مع حجمها الرهيب، الأرض الشمس مثلها مليون مرة، يعني حجم الشمس واضح مثل الأرض مليون مرة، يعني جيب الأرض دي مليون مرة تعمل شمس، تدل على قوة من؟ على قوة الصاعق، صحيح ولا لا؟ تدل على قوة الفاعل وتدل على قدرته وعدم عجزه وتدل على إرادته، صحيح؟ لأنه فعل، وتدل على حكمته وتدل على علمه، إذن هو عليم، إذن حكيم، قادر، واضح؟ سؤال هنا، هل المادة فيها العلم والحكم؟ التراب ده مثلا، تراب ولا نبات ده، هل يوصف بالقدرة والعلم والحكمة والإرادة؟ ها؟ لا، خد بالك الملاحدة نفسهم يقول لك لا، ما ينفعش، لا يوصف بذلك، مفهوم هذا الكلام؟ خد بالك اهو، احنا نزلنا واحدة واحدة، يبقى أولا لكل فعل لابد له إيه؟ من علة فاعلة وعلة غائية، العلة الفاعلة يرد بها على الملاحدة اللاوجودية، العلة الغائية يرد بها على الملاحدة اللادينيين الذين قالوا بأنه إيه؟ ترك خلق الخلق وترك إيه؟ وتركه، إذن تركه إذن خلقه لغير غاية، صحيح؟ وأنت على نفسك وأنت على نفسك تأبان، مفهوم؟ طيب لابد بعد العلة الفاعلة والعلة الغائية أن يكون هذا الفعل مترابط متناسق، فإذا وقع فيه الترابط والتناسق يدل على علم وحكمة وإرادة وقدرة من إيه؟ من فعله. خليك معايا، دي المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى إيه؟ علة فاعلة وعلة غائية، المرحلة الثانية ترابط وتناسق، المرحلة الثالثة بعد هذا الإيجاد لابد له من إمداد، يعني بعد أن يخلق ويفعل لا يترك، لابد أن يكون له إيه؟ إمداد، أن يمده، واجب الوجود يمده، لأن الممكن إن لم يمد من واجب الوجود لعدم، مثلا السيارة بتاعتك دي خلاص عرفنا العلة الفاعلة، العلة الغائية، عرفنا الترابط والتناسق، بيجي تاخد العربية وتمشي بيها كده طول عمرك ولا لابد ان الميكانيكي ده ها يتابعها وانت بتتابعها؟ بتتابعها. هذا اسمه ايه؟ امداد. هذا اسمه ايه؟ امداد. طيب ان لم يوجد هذا الامداد لهلكت. مفهوم؟ انت نفسك ايها اللادين الربوبي لابد لك من امداد. لو انك خلقت وتركت العنايه بك لما صلحت للحياه. فلابد ان يكون هناك سحاب وينزل المطر ثم يخرج الزرع لتاكل وتمضي حياتك. صحيح ولا لا؟ واحنا اتفقنا ان المطر واضح فعل لابد له من فاعل. واضح؟ لان المطر ده حادث بعد ان لم يكن، فلابد ان يكون له فاعل لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. مفهوم هذا الكلام؟ لابد له من ايه؟ من امداد. الامداد ده اللي احنا بنسميه عندنا في علم القدر، في اعتقاد اهل السنه والجماعه، الذي يسمى بالهدايه الغريزيه. فاكرين الهدايه الغريزيه؟ ها؟ لو ان الطفل ولد خلاص وليس هناك عنايه به، كيف يمتص اللبن؟ هل له عقل ليعرف ان هذا الثدي عند امتصاص يخرج منه لبن؟ ما ممكن ينفخ. صحيح ولا لا؟ يعني الطفل مثلا ممكن مثلا الام تعطيه الثدي، طب ينفخ فيه؟ لب ليه ما بينفخش؟ يعضه زي ما بيعمل عيال كتير متوحشه. طب ما بيعضوش ليه؟ ما بينفخش ليه؟ ها؟ طب ليه بياخده اصلا؟ ما ممكن يمتنع. صحيح ولا لا؟ سبب ايه؟ هدايه غريزيه، هو ده الامداد. هذا ايه؟ هذا هو الامداد. اذا لابد من عله فاعله، عله غائيه، ترابط، تناسق، امداد. خمس امور ينبغي ان تفهمها. لغايه دلوقتي مشيت كويس؟ ها؟ كويس كده؟ طيب اشكال. يقول لك هذا التناسق لا حجة فيه. لا حجة فيه. طب ليه؟ قال لك خليك معاه. أنت مثلا لو ذهبت إلى شاطئ أعاذك الله من الشواطئ في هذه الأيام، ممكن تجد الرمال متناسقة. صحيح ولا لا؟ تجد الرمال إيه؟ تناسقة، عليها كده تناسق في مسألة الرسم، رسم الرمال، مفهوم؟ تناسق. لو رحت شاطئ واضح تجد الأحجار الكبيرة لوحدها والمتوسطة لوحدها والصغيرة لوحدها. صحيح ولا لا؟ تجد هذا الكلام. طب ما هذا تناسق. هذا ايه؟ تناسق. من أين حدث؟ حدث من ضرب البحر. من ضرب الايه؟ البحر. فعلى مدى السنين البحر يضرب الاحجار فتكونت صخور كبيره، صخور متوسطه، صخور صغيره، كل بحجم. خد بالك. قال لك كذلك الكون ممكن يكون ملايين السنين فضل يخبط في بعض يروح ويجي لغايه ما ايه؟ تكون منه التناسق ده، تكون منه التناسق. خلاص؟ دي الشبهه بتاعتك. دي شبهة مش عوامل ملاحدة، لا، ده أنا بجيب لك شبهة أساس الملاحدة. خلاص؟ عشان المحاضرة دي تناظر فيها كبير الملاحدة بما يسمى بالترتيب الذاتي. اللي فات ده اسمه إيه؟ الترتيب الذاتي. خلاص كده؟ طيب، قال لك كذلك الكون ده ممكن في عدة سنين ملايين السنين يفضل يخبط بعضه في الآخر إيه؟ عمل التناسق ده زي البحر، مش هيجي من يوم ولا يومين، لا ده شهور وسنين قاعد يخبط في الاحجار دي لغايه ما حصل التناسق. خلاص كده؟ طيب الجواب على هذا من ثلاثه اوجه. الوجه الاول، ها حد يعرف يجاوب عليه؟ افهم الشبهه. قال ماذا؟ قال هذه الصخور متناسقة، يسمى عندهم بالترتيب الذاتي، متناسقة. فعلى مدى السنين البحر يضرب مرة في صدفة مرة في مرة، حدث تناسب. كذلك الكون واضح، حدث ايه؟ تناسب. بعد ان تكون ثم بعد ذلك على مدى سنين الاف السنين حدث تناسب. الجواب انا عندي ثلاثة اسئله. ما بتكلمش المسألة، ما بيقول لك ما فيش فوضى دلوقتي، خلاص ما فيش فوضى، في دلوقتي تناسب تمام. الأحجار دي أنت تراها متناسقة ولا لا؟ أم فوضى؟ حدث تناسق ولا لا؟ ها؟ حدث تناسق بعد ذلك تنكره؟ بتشوف؟ ها؟ الكون نفسه حادث. طيب خليك معي، خليك معي. الجواب الأول إيه؟ أنت الآن أثبتت الممكن الذي هو إيه؟ الحادث اللي هي الدنيا، خلاص كده؟ طيب فالجواب الأول أنك أثبتت الممكن، وإحنا اتفقنا أن الممكن لابد له من واجب، صحيح ولا لا؟ فأنت قلت فهذه الأكوان تكونت ثم حدث، إذا تكونت إذا هي ممكنة، وبحثنا أن الممكن لابد له من واجب الذي هي العلة الإيه؟ العلة الفاعلة. لذلك من الفلاسفة من يسمى الإله بالعلة الفاعلة، العلة الإيه؟ الفاعلة، خلاص كده؟ طيب يبقى لابد لها من علم. الأمر الثاني هو المهم، فرق بين الترتيب الذاتي وفرق بين التنظيم الذاتي. فقد وقع هنا إيه؟ في الصخور التي تتكلم فيها ترتيب ذاتي، لكن هل يقال أن البحر قد يفعل من هذه الصخور قصرا كبيرا صاحب نوافذ وغرف؟ ها؟ يستطيع ذلك؟ لا. وبحثنا في التنظيم الذاتي اولا الذي هو الايه؟ الخلق، واضح الكلام؟ الذي هو الخلق. الامر الذي يليه الامر الثالث ان قياس الاحجار على امر الاكوان قياس مع الفارق، اذ كيف يقاس اكوان على مثل هذه الاحجار؟ هذا قياس مع الفارق. خليك معي. الامر الرابع انه لا بد لهذا من امداد، لا بد لهذا من ايه؟ لا بد لهذا من امداد على ما ذكرناه، واضح؟ لو ترك الامداد لضاعت الحياه، خلاص. طيب اذا لم يثبت في ذهن رد فانما عندك هذا الرد كله فرق بين الترتيب الذاتي والتنظيم الذاتي. فقل له هل هذا الشاطئ هذا البحر قد يفعل من الصخور قصورا وبيوتا؟ لا، لا يفعل، صحيح؟ اذا لا تحتج ايه؟ لا تحتج به، واضح؟ لان التنسيق والترابط الذي هو التصميم الذاتي لابد ان يسبقه ايه؟ فعل. احنا قلنا السياره اولا، مفهوم هذا الكلام؟ طيب هذه السياره لابد ان يكون داخلها ترابط، لابد ان يكون داخلها تناسق، دل على الترابط والتناسق علم الفاعل، حكمه الفاعل. وكلما اشتد الترابط والتناسق حكمنا على فاعلها بانه ايه؟ اعلم واعلم، صحيح؟ يعني مثلا عندك صنعه مش عارف صينيه وصنعه ايه وصنعه، لماذا الناس يقول لك لا لازم نجيب الياباني ده؟ ها؟ يقول لك عشان دي ناس يا اخي كذا كذا. طب حكمت عليهم، هل انت رايت الصانع؟ رأيت صنع هذا الهاتف؟ لا، ما رأيته. طب كيف حكمت عليه؟ بالصنع نفسها، بالترابط والتناسق الذي فيها، والعلة الغائية التي هي فعلت لها، واضح الكلام؟ طيب إذا احنا نحن الان نتكلم تكلمنا في مسالتين. المساله الاولى احكام العقليه التي هي واجب الوجود الممكن الممتنع، خلاص كده. طيب المساله الثانيه التي هي تصميم النظم، التي هي ها العله الفاعله والعله الغائيه، ان لكل فعل فاعل وعله غائيه، صحيح. انا هذا الكوب مثلا فعل، لابد له من فعل ولابد له من غايه، فعل لماذا؟ صحيح ولا لا؟ فعل لماذا؟ هذا الهاتف فعل، لابد له من فعل وفعل لماذا؟ مفهوم؟ ثم على ذلك هذا الفعل لابد ان يكون له ترابط وتناسق، مش يكون مثلا قعر الكوبايه من فوق يعني واضح ونحط البتاع من تحت مثلا عشان نشرب، لا، لابد ان يكون هناك تناسق وترابط، ومنها تحكم على الفاعل بالحكمة والعلم والقدرة والإرادة و إلى آخره. إذا كانت جميلة تحتاج إيه؟ إن الله جميل يحب، يحب الجمال، هذا يسمى بالتصميم الإيه؟ تصميم تصميم النص. طيب ذكرنا شبهة، قالوا الشبهة التي ذكروها بالترتيب الذاتي، لو أن هناك شاطئ ترى الرمال مثلا متناسقة، مفهوم؟ ذكرنا إيه؟ فرق بين الترتيب الذاتي والتنظيم الذاتي. فلو قلنا مثلا هل الرياح التي فعلت هذا الرمل وجدت بذاتها بنفسها؟ لا، لانها كانت عدم، فلا بد لها من واجب او جبل. طيب الامر الذي يليه، هل الرياح التي فعلت هذا هل تستطيع ان تاتي بالرمل وتصنع مثلا قصرا متناسقا مترابط؟ لا تستطيع. هل المياه البحر هذا يستطيع ان يصنع قصرا متناسق مترابط؟ لا ما يستطيع. مفهوم هذا الكلام؟ طيب نصلي ان شاء الله ونذكر ايضا عده شبهات.